إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع في شرح كتاب من كتب أصول الفقه، وهو كتاب تقريب الوصول إلى علم الوصول لابن جزي رحمه الله تبارك وتعالى، واسمه محمد بن عبد الله، محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن جزي الغرناطي، من أهل غرناطة من بلاد الأندلس، ردها الله عز وجل إلى المسلمين. وقد فقد، هكذا يذكرون في ترجمته، سنة 41 و700، ويقولون فقد لأجل أنه في هذه السنة كان يحرض المسلمين على قتال من اعتدى على بلاد الإسلام، على المسلمين وعلى بلاد الإسلام، ففقد رحمه الله ولم يظهر بعد ذلك، ولهذا يذكرون هذه السنة، سنة 41 و700، السنة التي مات فيها، وبعضهم يقول فقد فيها، وعلى غلبة الظن أنه مات في تلك السنة، ومات صغيرا رحمه الله، مات وهو ابن 48 سنة، ولكن الله عز وجل من عليه بعلم عظيم، فكان من أهل العلم، وله مؤلفات ومصنفات حتى مع صغر سنه، منها هذا الكتاب الذي هو تقريب الوصول إلى علم الأصول. وأصل هذا الكتاب أنه قد كتبه رحمه الله لابنه محمد ليتعلم علم أصول الفقه، كما يبين هذا رحمه الله في مقدمة الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ الفقيه الأستاذ العالم أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه: الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله وأجزل ثوابهم على اكتسابه وعلى نقله، كما أنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله، الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله، وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، بذل جهده في إقامة دين الله وبيان فرعه وأصله، حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله. نعم. يقول رحمه الله في هذه المقدمة التي افتتحها بحمد الله سبحانه وتعالى، فقال: الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله، إن الله سبحانه وتعالى يرفع درجات أهل العلم بما من عليهم بالعلم، وهذه فضيلة عظيمة للعلم، وإذا أطلق العلم المراد به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، والله جل وعلا يرفع درجات أقوام بما من عليهم من تحصيل هذا العلم، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع به أقواما، والكتاب الذي هو كتاب الله عز وجل أصل هذا العلم، العلم الشرعي الذي يتدارس، وهو أحد الوحيين، فإن الله جل وعلا يرفع درجات أهل العلم، وهذه معدودة في الفضائل العظيمة لأهل العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما، فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. وصدق رحمه الله، فإن العلم كما قال يزيد الشريف شرفا ويرفع المملوك حتى يجلسه مجالس العلماء. ذلك المملوك يكون من موالي القوم، فإذا به يصير سيدا لهم، هو من مواليهم فإذا به يصير سيدهم، فيسأل كيف صار هذا سيدا لهم وبما سادهم. سادهم بالعلم كما ذكر هذا عن الحسن البصري وغيره، سادهم بالعلم، ترك دنياهم واحتاجوا إلى علمه فلذلك سادهم. ولذلك هذه الرفعة التي من الله سبحانه وتعالى تكون لمن من الله عز وجل عليه بالعلم، بغض النظر عن ما هو فيه بالنسبة لمعايش الناس، هل هو من الشرفاء، من الوضعاء، هل هو من الملوك، هل هو من الأغنياء، هل هو من الفقراء، الله سبحانه وتعالى يرفعه بالعلم. فقال إمام القيم: إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. وهذا شيء مهم جدا، لأن هذه الرفعة ليست رفعة في الدنيا فقط، هي رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، وهي الأعظم في الدرجات. قال ما لا يعرفه ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. الملك قد يرفع صاحبه والمال قد يرفع صاحبه، لكن ليس كرفعة المال، ليس كرفعة العلم. أقول يرفع صاحبه في الدنيا بالنظر إلى أقوام، ينظر إلى هذا الذين لهم مطامع في الدنيا والذين يحبون الحياة الدنيا، فينظرون إلى هؤلاء الذين لهم أموال والذين لهم جاه ولهم ملوك ومناصب، فيرون أنهم في منزلة رفيعة، في منزلة رفيعة لم يتمنون تلك المكانة. وإن كان هذا يحصل في الدنيا، لكن في الآخرة ما يكون الملك سببا لرفعته ولا المال سببا لرفعته بإطلاق. المال هذا ينال الإنسان به الأجور يوم القيامة، إن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وذلك الملك الذي عدل في حكمه وحرص على أداء حقوق رعيته فهو ملك عادل، نعم ينال الخيرات في الآخرة بأن يظله الله جل وعلا في ظله وما لا ظل إلا ظله وغيره من الثواب. لكن نسبة للعلم، حين تكلم العلم، رجل من الله عز وجل عليه بالعلم النافع ووفقه للعمل به، فالله عز وجل يرفعه في الدنيا ويرفعه بالآخرة، يرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة. فقال: الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله وأجزل ثوابهم على اكتسابه وعلى نقله. أجزل ثوابهم، ثوابهم الضمير يرجع إلى أهل العلم، أجزل ثواب أهل العلم أي أكثره لهم، أكثر لهم الثواب، أي لهم ثواب عظيم أهل العلم. قال: على اكتسابه وعلى نقله. على اكتسابه يعني على تعلمه، فإن هذا الذي من الله عز وجل عليه بالعلم قد بذل وسعه في تعليمه، هذا اتخذ السبب ليتعلم، جلس في حلق العلم ومجالس العلم واستمع وقيد وذاكر وحفظ، فإن هذا اتخذ سبب العلم، والله عز وجل هو الذي يمن بالعلم على من يشاء سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان المتوكل على الله الذي يسأل ربه أن يمن عليه بالعلم يتخذ سبب ذلك، فيحرص على اكتساب هذا العلم بتعلمه باتخاذ سببه وسؤال الله أن يمن عليه بالعلم. فهؤلاء الموفقون من أهل العلم قد حرصوا على طلب العلم لعلمهم أولا بفضيلة ذلك العلم، لعلمهم بفضيلة العلم وتحصيله وحرصهم عليه لنيل الثواب. فلذلك قال هنا: أجزل الله ثوابهم، يعني أكثر لهم الثواب. قال: على اكتسابه، يعني على تعلم هذا العلم. قال: وعلى نقله، فهم حملت هذا العلم، فحرصوا على اكتسابه على تعلمه، وهم حملت هذا العلم الذي من الله جل وعلا به عليهم. ولما تذكر الثواب، أعظم الثواب الذي يذكر حين نقول إن هذا سبيل لدخول الجنة، هذا سبيل لدخول الجنة، فكونه يسير في طريق اكتساب العلم وتعلمه فإن هذا طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الثواب الذي يرجوه كل مسلم أن يكون من أهل الجنة، بل إنه إذا أدخله الله عز وجل الجنة ينال فيها الدرجات العالية. لما؟ لأن العلم يرفع درجات أهله، العلم يرفع صاحبه، ومن ذلك الرفعة التي تكون في الآخرة. فهؤلاء أجزل الله لهم الثواب وأكثر لهم الثواب، تفضلا منه سبحانه وتعالى على اكتسابهم للعلم وحرصهم على طلبه وكذلك على نقله. ولذلك ينبغي في الأمة في الناس ينبغي أن يكون في المجتمعات وفي المدن من يحرص على تعلم العلم وتعليمه ونفع الناس به، كما سيشير أيضا إلى قضية التعليم ونشر ذلك العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فيحرصون على اكتساب العلم وعلى نقله وعلى تعليمه بعد ذلك. ولهذا قال رحمه الله: كما أنعم عليهم، كما وهو الذي أشار إليه بقوله على نقله، أي أنهم ينقلونه ويعلمون الناس هذا العلم، فهم اكتسبوه وطلبوه ثم حرصوا على نشره. وهذه تزكية العلم، زكاة، كما يزكى المال العلم يزكى، وكما أن المال يزكو بالإنفاق والتصدق يزيد، فكذلك العلم. الإنسان إذا تعلم علما ولم يدعو إليه فيكاد يذهب عنه علمه، خاصة إذا كان ممن ترك العمل به، وحتى ولو عمل به فهو ليس كالذي يحرص على الدعوة ويحرص على نشره وتعليم الناس، فإن هذا علمه يزكو ويزداد. فإذا كان ممن يدعو الناس ويعلم الناس فهذا من أسباب زيادة العلم، هذا من أسباب زيادة العلم، وأن الله عز وجل يزيده هدى، فهو ممن اهتدى بالعلم والعمل والدعوة، فالله عز وجل يزيده هدى. فهؤلاء أجزل الله لهم الثواب لتعلم العلم وطلبه والصبر على ذلك، وكذلك على نقله، أي على تعليمه للناس ودعوة الناس إليه وتبليغ هذا العلم للناس. ولا شك أن هذا شرف آخر عظيم، كونه يكون مبلغا سائرا على طريق الأنبياء والمرسلين. هذا البلاغ هو مهمة الأنبياء والمرسلين، مهمة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كما سيشير في هذه المقدمة لأنه قد بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. وهذا التبليغ في حياته بلغ صلى الله عليه وسلم من رآه ومن سمعه، وأما بعد موته فالبلاغ حاصل، وهذا البلاغ إنما يكون بتبليغ العلماء وأهل العلم الدعاة إلى الله عز وجل الذين هم ورثة الأنبياء، فيبلغون دين الله جل وعلا للناس. وهذا لا شك أنه شرف عظيم، كون هذه الوظيفة هي وظيفة الأنبياء التي هي التبليغ، ثم تجد عبدا من عباد الله عز وجل ليس نبيا من الله عليه بالعلم ثم هو ينشر هذا العلم ويحرص على تعليم الناس وتبليغ دين الله عز وجل للناس، فهذا لا شك أنه فضل عظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى رفع درجات أهل العلم وأجزل لهم الثواب كما يقول هنا لاكتسابهم العلم لحرصهم على تحصيله والصبر على ذلك وكذلك لنقله وتعليم الناس إياه. ثم قال: كما أنعم الله عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله. وهذه في إشارة إلى أن هذا العلم يتفضل الله جل وعلا به على من يشاء من عباده، ولهذا قال: كما أنعم الله عليهم. ما حصل العلم بجده ولا باجتهاده، وإنما بتوفيق من الله. ولهذا يا إخوة، طالب العلم الذي يحرص على العلم وتعلمه، مذاكرة والحفظ وحضور مجالس العلم، فإنه ينبغي أن يديم سؤال الله عز وجل أن يمن عليه بالعلم، لأن هذا العلم يمن الله به على من يشاء وينعم به على من يشاء سبحانه وتعالى. وإن صحب ذلك الصدق والإخلاص فالله ما يخيب عبده. طالب علم صادق في تعلم العلم يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ويتقرب به لله عز وجل لعلمه بفضل العلم وشرفه وعظم أجور على تعلمه، فإنه إن كان صادقا مخلصا في ذلك لله عز وجل سائلا ربه جل وعلا أن يمن عليه بالعلم، فالله جل وعلا يمن عليه بالعلم ولا يخيبه سبحانه وتعالى. فالقضية ترجع أيضا إلى الصدق والإخلاص، فالله يتفضل على من يشاء بهذا العلم. فقال هنا رحمه الله: كما أنعم الله عليهم بالتوفيق. الله هو الذي ينعم عليهم بتحصيل ذلك العلم. هذا العالم الذي صار يشار إليه بالبنان، والذي إذا ذكر يقال إذا ذكر العلماء فمثلا يذكرون فلان، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ويذكر الأئمة الأربعة ويذكر غيرهم من العلم إلى يومنا هذا. هؤلاء تميزوا بالعلم، وكل ذلك تفضل من الله عز وجل عليهم، فهم بذلوا السبب، أخلصوا لله عز وجل، حرصوا على اكتسابه وابتغوا بذلك وجه الله جل وعلا وصدقوا في تعلمهم، وتعليمهم ونقلهم للعلم، فالله من عليهم بالعلم وتفضل عليهم بذلك. فهو يشير إلى أن هذا العلم الذي يعرف به من عرف به من أهل العلم إنما هو محض تفضل وتوفيق من الله عز وجل لهم. قال: كما أنعم الله بالتوفيق عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله، لدرس هذا العلم ولحمل هذا العلم ثم لتبليغه للناس. وإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا وفقه للعلم، وفقه للعلم، ولما نقول للعلم يعني العلم الصحيح، ولما نقول العلم الصحيح النافع فيصحبه دائما العمل، لا يكون العلم وحده هكذا نافعا، العلم النافع والذي يصحبه العمل. الذي لا يعمل بعلمه هذا علمه ليس نافعا، يعني يضره يوم لقاء الله عز وجل، كما ذكرت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ممن حرصوا على هذا الكتاب حفظا وتلاوة وتعليما وتعلما لما فيه من الأحكام، وبعد ذلك يضعهم الله عز وجل. قضية أين؟ في أنهم لم يعملوا بما فيه ولم يتلوا حق تلاوته. ومن ثم فإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وفقه للعلم والعمل، أو نقول إذا وفقه للعلم النافع هذه تكفي، لأن العلم النافع والذي يصحبه العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه علما نافعا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. علما نافعا، لأنه ليس أي علم يسأل وليس أي علم يطلب. العلم النافع العلم الشرعي، العلم غير نافع بعض العلوم التي لا فائدة فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا رجعنا للعلم الشرعي فإنه قد يكون غير نافع لصاحبه، يتعلمه ولكن لا يتعلمه لله عز وجل، يتعلمه ولا يعمل به فيكون حجة عليه، فهذا العلم ليس نافعا. ولهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من علم لا ينفع، تعوذوا بالله من علم لا ينفع، سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وكان هو نفسه عليه الصلاة والسلام في دعائه يتعوذ بالله عز وجل من العلم الذي لا ينفع، وأعوذ بك من علم لا ينفع، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الله بعبد خيرا كما ذكرت يتفضل عليه بهذا العلم النافع. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام، معناتها إذا لم يتفقه في الدين، وهذا مفهوم مخالف للحديث، ما أراد الله عز وجل به خيرا. فإذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله، وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، كما صرح بذلك هو نفسه عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: غير أنه لا نبي بعدي، فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولهذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي إلى قيام الساعة، المخاطبون برسالته ومن خطب بتبليغهم صلى الله عليه وسلم هم من كانوا من الإنس والجن منذ مبعثه إلى قيام الساعة، منذ مبعثه إلى قيام الساعة. قال: الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله، لأنه عليه الصلاة والسلام يدل الناس إلى هذا المنهج الذي أشار إليه، الذي هو صراط الله جل وعلا المستقيم. فقوله إلى منهاج الحق وسبله، المراد به صراط الله جل وعلا المستقيم، فهو يهدي الناس إليه ويبين لهم عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقال: الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فقد هدى الناس ودلهم وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وما من شيء أمره الله عز وجل أن يبلغه إلا وبلغه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله. وقوله بالغ أي أنه بذل جهده عليه الصلاة والسلام في تبليغ ما أراد الله عز وجل، ما أمره الله عز وجل أن يبلغه، فبلغ بالقول وبلغ بالفعل، بل بعض ما بلغه اجتمع فيه الأمران، بلغ بالقول وبلغ بالفعل، الصلاة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، أمر بها كما أمر الله عز وجل، وبينها، بين صلى الله عليه وسلم كيفيتها، وبين ذلك بفعله، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج بين المناسك، ذكر بأقواله أحكاما، كان يسأل فيجيب صلى الله عليه وسلم ويبين أحكام الحج، وبينه بفعله فقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فبين صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، فقال وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله. وإذاك سيأتي في باب في كتاب أصول الفقه المباحث مهمة متعلقة بالأقوال ومتعلقة بالأفعال، أقوال النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وكون الآن يقول بالغ وقلت بذل الجهد عليه الصلاة والسلام في تبليغ الرسالة التي أمره الله عز وجل بها، فهو بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام، وبلغ كل ما أمره الله عز وجل أن يبلغه للناس، ما من شيء تركه. الآن لما تقرأ أنت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ماذا يستفاد من هذه الآية؟ هذه الآية العظيمة التي لو قال ذلك اليهودي لعمر لو علينا نزلت لجعلنا ذلك اليوم عيدا، وعلمه عمر بيوم نزولها ومكان نزولها لاهتمامهم بها، لأنها آية عظيمة فيها الدلالة على أن الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم قد أتمه الله عز وجل به، ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا بعد تبليغه الرسالة كاملة التي أمره الله عز وجل بتبليغها، فما كتم شيئا ولا ثمة شيء يبلغ ما بلغه صلى الله عليه وسلم، فليس فيها نقص هذه الشريعة لأنها كاملة وتامة بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يعرفون هذا كما يذكر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، أبو الدرداء والبراء نسيت، ما من طائر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا لنا منه علم، فهذا فيه دلالة على أنهم قد علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذه الشريعة وهي شريعة تامة كاملة لا نقص فيها، ما يحتاج إلى أن يضاف إليها شيء. ومن ثم ينظر إلى هذا من جانبين، الجانب الأول ما نحتاج إلى أن نتعبد الله عز وجل بشيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فنحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، الشريعة كاملة ويكفينا أن نتبع فقط، يكفينا الاتباع. وأما كون الإنسان يحدث شيء يتقرب به الله عز وجل فهذا مردود عليه ولا يزيده إلا بعدا عن الله عز وجل، فتكفينا أن الشريعة تامة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا أن نسير على طريقه، وهذا هو الاتباع. ثم الأمر الثاني فيه الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم من الشريعة، القرآن الذي أنزله الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الآيات عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشدها الآية التي في الأحزاب وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لكتم هذه الآية، ولكتم عتاب الله عز وجل له في مطلع سورة عبسة وفي مطلع سورة التحريم، فما كتم شيئا عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر يتعلق به وعتاب له من ربه بلطف، ومع ذلك ما كتمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ والله أمره بأن يبلغ، فبلغ كل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. ذلك اليهودي الذي جاء كأنه يسخر من سلمان الفارسي فقال له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. طبعا الآن هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على شهادة من اليهودي حتى مع أنه جاء لعله ساخرا بسلمان، لكن شهادة منه على أن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة قد عالجت الأمور كلها حتى ما يتعلق بأدب قضاء الحاجة، ولهذا سلمان بين له ذلك وقال لو علمنا صلى الله عليه وسلم أو أمرنا صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي بيمين ولا نستنجي برجيع أو عظم ولا نستقبل القبلة ببول أو غائط وغير ذلك مما ذكر من أدب قضاء الحاجة، فإنه قد لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وعلمهم كل شيء يأتي ويقول له علمكم نبيكم كل شيء، هذا يهودي يقول هذا سبحان الله. وبعد ترى من بعض أهل الإيمان أهل الإسلام من ينتسبون للإسلام بل ويشار إليهم بالبنان بالعلم من عامة الناس، لا أقول من العلماء، ثم تسمع العجب في في في من كلام في انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم والاستدراك عليه عليه الصلاة والسلام، وأنه ما بين شيئا من الدين، ما بين الخلافة وما بين لمن تكون الخلافة ولا كيف يكون الحكم، وهذا غلط. النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الأحاديث الكثيرة في هذا الباب المتعلق بتنصيب الخليفة والذي يكون حاكما على المسلمين والحقوق التي له والحقوق التي عليه، هذه بينها صلى الله عليه وسلم. بالنسبة له بعد موته عد بعض العلماء بعض الأحاديث نصا في أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وحصل الإجماع على ذلك. ولهذا كما قال بعض أهل العلم دين اعتنى بأداب قضاء الحاجة ألا يعتني بالأمور العظمى؟ وهذا يقال لأولئك الذين ينتسبون أهل الإسلام وتأثروا بالعلمانيين، لما يتكلم عن دين الإسلام يقول ما يصلح للحياة، هذا دين عبادة مسجد وصلي وادعو الله عز وجل لكن ما يصلح للحياة. فيقال لهم دين جاء بأداب قضاء الحاجة الأمور العظيمة المتعلق بحياة الناس ما جاء بها هذا الدين؟ هذا نقول لهم من جهة العقل وإلا والمحاججة وإلا من جهة الواقع تعال وانظر، انظر في الكتاب في كتاب الله عز وجل وما فيه من الأحكام العظمى، وانظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء سبحانه وتعالى. وهذه الشريعة لما نقول بأنها صالحة لكل زمان ومكان، الحوادث نعم متجددة وتحدث نوازل في الأمة، وهذه النوازل الذين ينبرون لها هم أهل الاجتهاد، وأهل الاجتهاد هم الذين من الله عليهم بمعرفة القواعد والأصول. ومن ذلك هذا الفن الذي نتدارس كتابه هذا الذي هو أصول الفقه، فهم عندهم من القواعد وعندهم من الأصول ما يجدون على وفق اجتهادهم به حكما لتلك النازلة والحادثة والواقعة. فلذلك هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، ولا يقال إنه لا يصلح للحياة ولا يصلح في فترة ولا يصلح في فترة. إذا حاجزته من باب المعقول تذكر له هذا، ولكن من جهة الواقع قال تعال وانظر أي شيء تريد، وانظر هل الشريعة عالجته أم لا، هل جاءت ببيان أحكامه أم لا، بيان أدابه وغير ذلك من الأمور. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، فقال وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، وقد أشهد على ذلك أصحابه وشهدوا له في أعظم تجمع في حجة الوداع يوم الوقوف بعرفة، عدد كبير من الصحابة أكثر من 100,000 صحابي معه في حجته عليه الصلاة والسلام، ويخطب فيهم صلى الله عليه وسلم ويقول ألا هل بلغت، ويؤكدها ويكررها ثلاثا ألا هل بلغت ألا هل بلغت، اللهم فاشهدوا، وقد شهدوا له. وكما قال الشيخ العثيمين رحمه الله فهذه الشهادة التي كانت في صدر الأمة تسري إلى بقية الأمة إلى قيام الساعة، يشهدون جميعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله بذل جهده أي النبي عليه الصلاة والسلام بين إقامة دين الله وبين فرعه وأصله، بذل جهده عليه الصلاة والسلام كما قال في الأول بالغ، وهنا في قال في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، وهنا قال بذل جهده بين إقامة دين الله عز وجل وبيان فرعه وأصله. ولما قال بيان فرعه وأصله هذا فيه إشارة إلى موضوع الكتاب، إلى موضوع الكتاب الذي هو أصول الفقه، لأنه قال وبيان فرعه وأصله، وأصله من أصول الفقه. ولذلك هذا يعد من براعة الاستهلال أن الكاتب ولا الخطيب يذكر في مقدمته ما يريد أن يتكلم عليه ومقصوده من ويذكر يشير إلى مقصوده في الكلام، يشير إلى ذلك أين في خطبته ولا في مقدمته، يشير إلى ما يريد التكلم عنه ولا ما يؤلف فيه ولا ما يكتب فيه، فيشير إلى مقصوده في الخطبة، في خطبة الكتاب، ولا إذا كان متكلما يشير إلى مقصوده. هذا يسمى ببراعة الاستهلال، براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي، في صدر الكلام يعني في أوله ما بقصده يفي الذي يريد مقصوده، الذي يريد أن يتكلم فيه. ثم قال: حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا وعد من الله، ووعد الله عز وجل لا بد أن ينجزه، لا بد أن ينجزه فيظهر دينه سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا وعد من الله، وعد الله لا بد أن ينجزه فيظهر دينه سبحانه وتعالى على سائر الأديان. وقد زوى الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، وأعلم بأن ملكه يبلغ ما زوي له منها، يعني من تلك الأرض، وأن دينه عليه الصلاة والسلام يبلغ ما زوي له من تلك الأرض. وهذه فيها البشارة له، لأن هذه حدثت بعده عليه الصلاة والسلام، وأن دينه ينتشر. ولذلك لما رأى في الرؤيا أن قوم من أمتي يغزون البحر قام يضحك، كما في حديث أم حرام مر معنا في الأدب المفرد، قام يضحك مسرورا عليه الصلاة والسلام أن دينه سينتشر، وحتى يغزو قوم من أمته يركبون البحر غزاة لنشر الدين، لنشر الدين، مما يدل على أن الدين ينتشر بعدها أكثر مما كان عليه الصلاة والسلام. وهذه بشارة له، ولهذا قالوا إن هذا سبب ضحكه لما قام يضحك، وقد رأى الرؤيا ثم ضحك ثم نام ثم بعد ذلك رآها ثانية فضحك مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. قال: ورضي الله عن أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي، وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف. فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول. نعم. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: أما بعد. وهذه كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع، للدخول في الموضوع، ومعناها مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا، مهما يكن من شيء بعد هذا، بعد المقدمة، فهذا الذي يذكره، الذي يذكره بعد. ولذلك لا بد من الإتيان بالفاء التي هي رابطة الجواب، مهما يكن من شيء الذي سبق في الخطبة كما ذكر، ثم الذي يكون بعده فيقال فهذا. ولذلك لما لوحظ الشرط فيها فلا بد من الفاء الرابطة للجواب. ولذلك الجملة التي ما بعدها تكون في محل جزم جواب الشرط. قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلويه وجوبا أولف، وجوبا لا بد. فإذا قلت أما بعد، فهنا قال أما بعد فإن العلوم، لو قال أما بعد إن العلوم ما يصلح، لابد من إتيان بالفاء. أما بعد فإن العلوم، الفاء هذه رابطة للجواب. قال: فإن العلوم ثلاثة أضرب: علم عقلي، وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف. هذه تقسيمات للعلوم، فقسمها إلى ثلاثة أقسام: أولا علم عقلي، وثانيا علم نقلي، علم عقلي، والثاني علم نقلي. يقول ابن خلدون رحمه الله: العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلا وتعليما على صنفين: صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره، وهذا هو العقلي، هذا الذي يهتدي إليه بفكره، هذا هو العلم العقلي، علم الهندسة، علم الرياضيات، علم المنطق، فهذا علم يهتدي إليه بفكره، فهذا العلم النقلي، هذا الذي يدخل في القسم الأول. ثم قال: وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه. وطبعا هذا العلم النقلي أصله الشرعيات، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، فهذا العلم النقلي، هذا العلم النقلي. فذكر هنا هذين النوعين: العلم العقلي والعلم النقلي. أما العلم العقلي قال: صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره، والنقلي قال وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه، يأخذه عمن وضعه، يعني لا مجال له لي فيه لي الفكر. فلما نقول مثلا العلوم الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة يعني من الوحي، علوم اللغة كذلك هي نقلية، علوم اللغة هي علوم كذلك نقلية. قال وعلم، يقول ابن جزي رحمه الله وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، هذا القسم الثالث الذي يجمع بين النوعين السابقين، يجمع بين النوعين السابقين. وقوله بطرف يعني يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، يأخذ من العلم النقلي ويأخذ من العلم العقلي، ثم يتكلم عن هذا النوع، يتكلم عن هذا النوع الذي هو الذي جمع بين النقلي والعلمي والعقلي. فقال فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، لذلك أشرف من؟ هذا العلم، العلم الذي هو القسم الثالث الذي يأخذ من العقل والنقل، العلم الذي يأخذ من العقل والنقل. يقول رحمه الله أشرف في الشرف، الشرف هو المكان العالي المرتفع، المكان العالي المرتفع، ويشير إلى سمو هذا العلم الذي جمع بين العقل وبين النقل. قال على أعلى شرف وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول، امتزج فيه المعقول بالمنقول. ولهذا هذا الكتاب الذي وكتابه سيذكره فيه فنونا وتحت أبواب، من الفنون التي يذكرها المباحث المتعلقة بالمعارف العقلية، متعلقة وهو أول مبحث يذكره أو فن يذكره ما يتعلق بالمعارف العقلية. فلذلك هو يقول عن أصول الفقه بأنه علم جمع بين العلمين، يأخذ من العلم النقلي ويأخذ من العلم العقلي. فقال رحمه الله وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول، يعني في الإضافة إلى ما فيه من العلم النقلي، ما فيه من العلم النقلي. والآن لما نتكلم عن أصول الفقه نتكلم عن العلم الشرعي، فهذا العلم النقلي من الكتاب والسنة ومباحث اللغة أيضا فيه وهي كذلك نقلية، وأخذ أيضا من العقلي، وأخذ من العقلي. وليس مراد أنه جمع بين، لما جمع بين العلم النقلي والعقلي أنه اشتمل على العلم العقلي كله، لا، وإنما أخذ، ولهذا قال بطرف، فهو أخذ من العلم العقلي ما ينتفع به، ما ينتفع به. مثلا تجد المجتهد في باب القياس في ما لم يرد فيه النص في مسائل يبحث عن حكمها فيلحقها بما ورد فيه النص، يلحقها بما ورد فيه النص، وهذا من جهة فيه إعمال للعقل، هذا من جهة فيه إعمال للعقل، فيلحق هذا الفرع بالأصل العلة التي جامعة بينهما. يقول الغزالي رحمه الله في المستصفى ثم العلوم ثلاثة، يقول ثم العلوم ثلاثة: محض عقلي محض لا يحث الشرع عليه ولا يندب إليه، كالحساب والهندسة والنجوم وأمثاله من العلوم، فهي بين ظنون كاذبة لا لائقة، وإن بعض الظن إثم، وبين علوم صادقة لا منفعة لها، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وليست المنفعة في الشهوات الحاضرة والنعم الفاخرة، فإنها فانية دائرة، بل النفع ثواب الدار الآخرة. فذكر النوع الأول العقلي المحض، وأشار إلى أن هذا لا نفع فيه ولا يحث الشرع عليه. أما جزء منه قد ينتفع به، جزء من هذا العلم العقلي قد ينتفع به ويكون به النفع، فنعم هذا يحظ عليه ويحث عليه، وثواب صاحبه عليه إنما يكون على حسب نيته، على حسب نيته، لكن يشترط أن يكون في هذا الذي يكون نافعا، هذا الذي يكون نافعا. قال ونقلي محض، النوع الثاني، قال ونقلي محض كالأحاديث والتفاسير، والخطب في أمثالها يسير، إذ يستوي في الاستقلال بها الصغير والكبير، لأن قوة الحفظ كافية في النقل وليس فيها مجال للعقل. فهذا القسم الثاني هو النقلي المحض، وانظرنا كيف يشير أن هذا يشترك فيه الصغير والكبير، ومرد ذلك إلى الحفظ. مرد ذلك لا يكون صغيرا ومن الله عليه بحافظه فيحفظ، يحفظ الحديث، يحفظ القرآن، يحفظ الكتب الستة، فهذا ينقل العلم، هذا ناقل للعلم يحفظه، هذا العلم النقلي، لأنه ورد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم الذي وكلم الله عز وجل. فثمة من يحفظ القرآن ومن يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستوي فيه كما قال رحمه الله الكبير والصغير. والأمر الذي دعا إلى الاستواء هو الحفظ، فهذا يحفظ وهذا يحفظ أيضا. فقال رحمه الله: ونقلي محض كالأحاديث والتفاسير، والخط في أمثالها يسير، إذ يستوي في الاستقلال بها الصغير والكبير، لأن قوة الحفظ كافية في النقل وليس فيها مجال للعقل. ثم يقول رحمه الله: وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع. وهذا هو القسم الثالث، هذا القسم الثالث الذي أشار لابن جزي رحمه الله بقوله: وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف. فيقول رحمه الله: وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم أصول الفقه من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء، فلا هو تصرف بمحض المعقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. وهذا لا شك أنه تنبيه نفيس لكلام ابن جزي رحمه الله في بيان أن علم أصول الفقه هو علم شريف جمع بين المعقول والمنقول، فليس هو مبني على المعقول فقط ولا على المنقول فقط. فقال هنا غزالي رحمه الله: وعلم أصول الفقه من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء، كما قال ابن جزي بطرف، يعني يأخذ من هذا ومن هذا. قال: فلا هو تصرف بمحض المعقول، فليس مستمده العقل فقط بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد، يعني يكون بالنقل فقط، وهذا الذي قال يستوي فيه الكبير والصغير لأن مرد ذلك للحفظ. قال: ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. نعم. قال رحمه الله: وإن أقبل على النظر في الدليل والمدلول، وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله. نعم، أعيد. قال: وإن أقبل على النظر في الدليل والمدلول. أنا الذي عندي في نسختي: واشتمل على النظر في الدليل والمدلول. وأنا حريص على أن أتتبع النسخ، أنا أتتبع النسخ، ثم أربع نسخ أتتبع وأنظر إلى الفوارق، وكل مرة أشير إلى الفوارق التي وجدتها. أنا هذا الموضع ما وجدت هذا، ما أدري. قال: واشتمل، الذي عندي: واشتمل على النظر في الدليل والمدلول. وهذه خاصية يذكرها لعلم أصول الفقه، خاصية لهذا العلم، لعلم أصول الفقه. قال: واشتمل على النظر في الدليل والمدلول، النظر في الدليل والمدلول، وهذا عمل المجتهد، هذا عمل المجتهد. قلت أولا: هذه الخاصية المذكورة هنا أن يتكلم عن هذا العلم، فقال: واشتمل، يعني هذا العلم، الضمير يرجع إلى العلم، علم أصول الفقه. قال: على النظر في الدليل والمدلول، فالمجتهد يتوصل إلى الدليل، يتوصل إلى المدلول بعد النظر والتأمل في الدليل، يتوصل إلى المدلول بعد النظر والتأمل في الدليل. ولهذا هذا العلم فيه هذا الارتباط الحاصل بالنظر والتأمل ممن هو أهل لذلك وهم أهل الاجتهاد، هذا الارتباط بين الدليل وبين المدلول. فإدراك الدليل، المجتهد أدرك ذلك الدليل وتأمل فيه وتفكر، هذا يفضي إلى إدراك المدلول بنظره وتأمله. يقول الجويني رحمه الله في كتابه البرهان: من موارد الأصول الفقه، فإنه مدلول الأصول، ولا يتصور درك الدليل دون درك المدلول. وهذا أيضا يشير فيه إلى هذه العلاقة بين الدليل وبين المدلول، فالنظر والتأمل في الدليل يفضي إلى المدلول، لكن قلت هذا يكون ممن له الآلة في ذلك، آلة النظر والتأمل، يعني أن يكون مجتهدا فيدرك بنظره في الدليل المدلول. فإذا من خصائص علم أصول الفقه أنه اشتمل على النظر في الدليل والمدلول. نعم. قال رحمه الله: وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه فائدة عظيمة من فوائد تعلم علم أصول الفقه. لما نتعلم علم أصول الفقه؟ نتعلم علم أصول الفقه قال رحمه الله: لأنه نعم العون، أي تعلمك لعلم أصول الفقه، على فهم الكتاب كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يعين على فهم الكتاب والسنة. وهذا ماذا؟ فهم الكتاب والسنة ماذا؟ هذا هو المقصود. ما المقصود أن يتعلم الإنسان علم أصول الفقه ولا يتعلم اللغة العربية واللسان العربي ويتعلم العلوم الوسائل؟ ما المقصود بذلك؟ المقصود أن يفهم الكتاب والسنة، أن يفهم الكتاب والسنة. فهذه الفائدة التي ذكر لعلم أصول الفقه، أصول الفقه، هي المقصود من تعلم هذا العلم. المقصود من تعلم علم أصول الفقه أن يفهم المتعلمه الكتاب والسنة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. ومن ثم فإنه يعرف من خلال أصول الفقه لمن تعلمه كيف يقتبس الأحكام من الوحيين، من الكتاب والسنة، ويتعلم أيضا طريقة الاستدلال. فإن هذا هو مبحث أصول الفقه، فإنه يعنى بالأدلة الإجمالية ومنها الكتاب والسنة وكيفية الاستدلال منها. فإذا تعلم الإنسان أصول الفقه فيعرف من خلاله كيف يقتبس الأحكام الشرعية للمسائل الفرعية من الوحيين، من الكتاب والسنة، ويعرف أيضا طريقة الاستدلال. نعم. قال رحمه الله: وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجة المجتهدين، وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق بين الراجح والمرجوح ويميز بين السقيم والصحيح. هذه فائدة أخرى أيضا لعلم أصول الفقه. يقول رحمه الله: وناهيك عن علم يرتقي الناظر فيه من حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين. فإن من فوائد علم أصول الفقه أنه يرقى، أنه يرتقي بصاحبه إلى درجة المجتهدين. أن المجتهد كما سيأتي في باب الاجتهاد لا بد أن يكون عالما بأصول الفقه، لا بد أن يكون على علم بهذا الفن الذي هو علم أصول الفقه. فما يتصور مجتهد لا يعرف علم أصول الفقه، فإنه إن تعلم علم أصول الفقه فهذه من الأمور المطلوبة في من يتعلم العلم ليرتقي إلى مرتبة الاجتهاد، ومن ثم يصير يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة الفرعية لأن عنده الآلة لذلك، فهذا هو المجتهد. فمن فوائد علم أصول الفقه قال: يرقى الناظر فيه من حضيض رتبة المقلدين قال إلى رفيع درجة المجتهدين. فإنه لا يوصل إذن إلى رتبة المجتهدين إلا بتحصيل هذا العلم وتعلم علم أصول الفقه. طبعا لما قلت تعلم علم أصول الفقه يصير إنسان مجتهدا مع القدرة على تطبيقه وبناء الفروع عليه، لأنه لو يحفظ الكتب الأصول ما شاء الله هو على وفق المذاهب كلها، ثم هو لا يعرف كيف يستفيد منها، من علم الأصول كيف يطبقه، كيف يبني الفروع على الأصول، هذا ليس مجتهدا. ولهذا لما تذكر هذه الفائدة: وإن علم الأصول يرقى بصاحب لدرجة المجتهدين، نعم، الذي حصل هذا العلم ثم هو يحسن الانتفاع بهذا العلم ويحسن كيف يبني بناء الفروع على الأصول واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الفرعية للمسائل الفرعية، هذا الذي نعم يرقى به لدرجة الاجتهاد. فالأمر ليس فقط يتعلق بالحفظ، لو أن مثلا إنسانا أقبل على كتب أصول الفقه حفظا ما تطرح عليه مسألة إلا ويجيبك، يقول لك نعم هذه كذا وشروطها كذا، ولربما قد يتوسع في الخلاف ونحو ذلك. ولكن إذا قلت له في مسألة من مسائل الفرعية في التطبيقات العملية لأصول الفقه لذكر الحكم كيف، ما يحسن ذلك، هذا ما يرقى به أصول الفقه، تعلم لأصول الفقه إلى درجة المجتهدين. وإنما نقصد بهذا المجتهد الذي حصل هذا العلم ثم هو يحسن يحسن تطبيقه مع القدرة على تطبيقه على الفروع الفقهية. فمن تعلم علم أصول الفقه يبين هنا هذه الفائدة بأنه يرقى به إلى درجة المجتهدين بشرط القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. ومن ثم إذا حصل علم أصول الفقه وفهمه فهما جيدا وكان من جهة التطبيقات العملية يطبق تلك القواعد الأصولية فإنه بعد ذلك تصل له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة من الأدلة التفصيلية، وهذه ميزة المجتهد. ثم قال رحمه الله، قال إلى رفيع درجات المجتهدين، قال من حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين، يعني ما يصير مقلدا، وهذا على القسمة الثنائية أن ثمة مقلد ومجتهد، فإذا لم يكن مقلدا مجتهدا فهو مقلد، فهو مقلد، لكن هو أشار إلى مرتبة أخرى، أشار إلى مرتبة أخرى، وهي أيضا فائدة لأصول الفقه. إن لم يرق بصاحب إلى درجة المجتهدين تبقى له الأمر الآخر، وهو أنه قد رفعه عن حضيض المقلدين فليس مقلدا. ولهذا قال وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق بين الراجح والمرجوح ويميز بين السقيم والصحيح، يعني هذه أقل أحوال تعلم هذا العلم وفائدة لهذا العلم، فائدة علم أصول الفقه. إذا لم يرق بصاحب درجة الاجتهاد، لأنه قد يتمكن من علم أصول الفقه والمجتهد له شروط فما تحققت فيه الشروط الأخرى، وبذلك ما يكون مجتهدا، المجتهد له شروط. إذا تحقق مثلا هذا الشرط والإنسان صار بارعا في علم أصول الفقه وله قدرة على بناء الفروع على الأصول ويحسن الاستنباط على الطريق السليمة على وفق علم أصول الفقه، إذا لم تتحقق فيه الشروط الأخرى للمجتهد وليس مجتهدا. طيب الآن يريد السؤال، مثل هذا مع أنه يحسن النظر في الأدلة الفرعية ويقرأ كلام أهل العلم ويعرف طريقة استدلالهم ومصطلحاتهم، هل هذا يبقى مقلدا؟ لأنه في أول الكلام ذكر بأنه يرفعه من حضيض التقليد، من حضيض التقليد إلى رتبة المجتهدين، هل يبقى الآن مقلدا؟ هو يقول رحمه الله وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق بين الراجح والمرجوح ويميز بين الصحيح والسقيم، مع أنه لا يصل إلى درجة الاجتهاد، لكن طالب العلم الذي تعلم علم أصول الفقه ولم يصل إلى درجة الاجتهاد فإنه ينتفع بعلم أصول الفقه. في أي مجال ينتفع بعلم أصول الفقه؟ يقول رحمه الله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق بين الراجح والمرجوح ويميز بين السقيم والصحيح، يعني ينتفع طالب العلم بعلم أصول الفقه في الترجيح بين الأقوال. الإنسان الذي يقرأ أقوال العلماء واختلاف العلماء رحمهم الله في مسألة من المسائل، إذا لم يتعلم علم أصول الفقه يبقى في حيرة، يقرأ هذا الكلام ويقرأ هذا الكلام، ربما في بعض الأحيان ما يفهم شيئا من طريقة استنباط والاستدلال، وجه الاستدلال الذي ذكره هذا العالم، وجه الاستدلال الذي ذكره هذا العالم، وعلى ماذا بنى هذا العالم قوله، وعلى ماذا بنى هذا العالم قوله، فلا يفهم شيئا. لكن الذي تعلم علم أصول الفقه، لأن نتكلم عن من لم يصل درجة المجتهد، ولكن مع تعلمه لعلم أصول الفقه ينتفع به في هذا الباب، وهو الترجيح بين الأقوال، فتطرح له المسألة أو تعرض له المسألة التي يتعلمها فيجد العلماء قد اختلفوا فيها إلى أقوال، ومن ثم هو يحتاج إلى معرفة أقوى الأقوال وتقديم هذا القول على غيره من الأقوال، سواء المسألة فيها قولان أو ثلاثة أو أكثر، فيحتاج إلى معرفة أقوى الأقوال والمقدم من الأقوال، يعني هذا هو الترجيح، فيحتاج إلى أن يكون متعلما لعلم أصول الفقه، لأن أصلا العلماء رحمهم الله، وهذه أيضا فائدة أخرى لعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه إذا تعلمه الإنسان يعرف بأن العلماء رحمهم الله إذا تكلموا في المسائل الفرعية فإنهم لا يتكلمون هكذا، وإنما يتكلمون على وفق قواعد وأصول، ولذلك الذي يتعلم علم أصول الفقه يجد أنهم يبنون تلك الأحكام على قواعد سليمة، قد يكون الاختلاف حاصل بينهم للاختلاف أصلا في القواعد وفي التقديم ومسائل الترجيح وأيها الأقوى ونحو ذلك، فكل يبني قوله على قواعد سليمة، وهذه يكفي بها فائدة. حين تتعلم علم أصول الفقه تعلم علم يقين بأن العلماء رحمهم الله إذا تكلموا في مسألة وذكروا حكمها العلماء المجتهدين فإنهم يبنون ذلك الكلام وما أده إليه اجتهادهم في ذكر ذلك الحكم على قواعد سليمة. إذا تقرر هذا فأنت إذا جئت إلى ترجيح الأقوال ومعرفة القول الراجح من المرجوح وأقوى القولين أو الثلاثة في المسألة إن لم تتعلم علم أصول الفقه فإنك تبقى في حيرة ويصعب عليك ذلك الأمر، لكن إن تعلمت علم أصول الفقه فإنك تكون على علم أولا باصطلاحات العلماء وبطريقة استدلالهم، ثم تنظر في قول هذا وعلى ماذا بنى قوله وقول هذا على ما بنى قوله، فيعينك هذا على معرفة أقوى القولين في المسألة بمعنى أنك ترجح. فعلم أصول الفقه إذن يفيد طالب العلم على فهم كلام العلماء ومعرفة طرق استنباطهم وكذلك مصطلحاتهم، فعلم أصول الفقه إذن يرقى بهذا الطالب عن رتبة التقليد، يرقى به عن رتبة التقليد. يعني إذا نظرنا إلى كلام ابن جزي رحمه الله قال وناهيك عن علم يرتقي الناظر فيه من حضيض رتبة المقلدين، هذا العلم يرفع صاحبه من حضيض رتبة المقلدين، قال إلى رفيع درجات المجتهدين، إن لم يرفعه إلى رفيع درجات المجتهدين أقل الأحوال في رفعه عن حضيض المقلدين أن يعرف وجوه الترجيح. وعلى القسمة الثلاثية التي يقول بها بعض الأصوليين فيقولون عندنا مقلد وعندنا مجتهد وبينهما متبع، هذا هو المتبع الذي يعني هنا يعني الذي يقصده ابن الجوزي رحمه الله بقوله وأقل أحواله أن يعرف إلى آخر كلامه، لأنه ليس مقلدا ولكن ما وصل إلى رتبة الاجتهاد. ولهذا يقولون في التقليد هو لزوم المكلف قول من ليس بقوله حجة لذاته، التقليد لزوم هذا المقلد قول من ليس قوله بحجة لذاته من غير معرفة رجحان دليله. فإذا قلنا بأنه يلزم قول من ليس قوله بحجة لذاته كقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي لأنه يذكر من الأدلة وهي مختلف فيها، فهذا قوله حجة، فإذا أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس مقلدا، وإذا أخذ بقول الصحابي لمن يرى بحجيته ولا في الحال التي يكون فيها حجة فإن هذا ليس مقلدا، ولكنهم يقولون يأخذ بقول من ليس قوله بحجة في ذاته دون معرفة لرجحان دليله. الآن ماذا خرج بقولهم في تعريف التقليد دون معرفة رجحان دليله؟ خرج هذا الصنف الذي يذكره هنا ابن جزي رحمه الله والذي يرقى به أقل الأحوال التي يرقى بها إذا تعلم علم أصول الفقه أنه يرتفع عن رتبة الحضيض، هو ليس مجتهدا ولكن ينظر إلى الأقوال فيعرف دليل هذا العالم الذي ذكر له تلك الفتوى ولا ذكر ذلك الحكم، فيعرف دليله وطريقة استنباطه من ذلك الدليل، فهذا يكون متبعا ولا يسمى مقلدا. نعم. قال رحمه الله وإني أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه، فصنفت هذا الكتاب برسمه ووسمته بوسمه لينشط لدرسه وفهمه، وعولت فيه على الاختصار والتقريب مع حسن الترتيب والتهذيب، وقسمته إلى 5 فنون. نعم، يقول وإني أحببت أن يضرب ابني محمد، محمد بن أبي القاسم ابن جزي رحمه الله ولده، قال أحببت أن يضرب ابني أسعده الله في هذا العلم بسهمه، وهذا يدل على ما أشرت إليه في أول الدرس. نعم، إلى أن أصل هذا الكتاب أنه قد كتبه لابنه ليتعلم أصول الفقه، كتبه لابنه محمد الذي يسمى باسمه ليتعلم هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه، فقال رحمه الله أني أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه، وقد ضرب بسهمه، فإن محمد بن أبي القاسم الذي هو ابنه هو معروف من العلماء، معروف من أهل العلم، بل ابن جزي له 3 أبناء محمد وأبو بكر الذي يقال له أحمد وعبد الله، وهؤلاء الثلاثة جميعا من أهل العلم، فالشاهد انظر إلى هذه الرعاية بابنه وخصه بأن يكتب له في هذا الفن كتابا وقصده أن يتعلم هذا الفن ويضرب بسهمه فيه ويتعلم علم أصول الفقه. قال: فصنفت هذا الكتاب برسمه ورسمته بوسمه لينشط لدرسه وفهمه. ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لننشط أيضا لدرسه وكذلك فهمه. قال: وعولت فيه على الاختصار. نعم، هذا الكتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول وكتاب مختصر، لكن لما نقول كتاب مختصر هو ليس كاختصار الورقات التي قد تدرسناها قريبا، ليس كاختصار الورقات، بل هو أعلى من الورقات. لو نقارنه بالورقات يمكن أن نقول إن تقريب الوصول هو إلى الأواسط أقرب من أن يكون مختصرا، لكن ويذكر بأنه مختصر في هذا الفن، إلا أن ما فيه من المباحث والترتيب أوسع مما في كتاب الورقات للجويني. فإذا هو أيضا كتاب مختصر، ولهذا من المناسب، وهذا الذي رأيته، أن بعد مدارسة الورقات يصلح مثل هذا الكتاب الذي هو الكتاب ابن الجزي رحمه الله تبارك وتعالى، تقريب الوصول إلى علم الأصول. قال: وعولت فيه على الاختصار والتقريب، ولهذا وسماه بتقريب الوصول إلى علم الأصول، فلذلك هو بوب وجعل فنونا ورتب المسائل كل هذا لتقريب هذا العلم. قال: مع حسن الترتيب والتهذيب. هنا الآن هو يتكلم عن مؤلفه الذي ألفه، وهذا الكلام منه مدح لمؤلفه، فيقول رحمه الله: مع حسن الترتيب والتهذيب. مع حسن الترتيب، يعني ترتيب المسائل، ويذكر فنون تحت مسائل وأبواب، وكذلك التهذيب، والمراد بالتهذيب في هذا الباب أنه ما حش فيه ما لا فائدة فيه، بل هذب مسائله التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الثناء من العلماء على شيء من كتبهم هذا قد يحصل. لما ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام يقول: هو كتاب فرض في معناه، لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. لأنه أيضا يمدح كتابه كما صنعه ابن جزي حين قال: مع حسن الترتيب والتهذيب. فهذا يحصل من العلماء أنهم يمدحون كتبهم. السؤال هنا: لما يصنعون مثل هذا؟ لما تجدهم يمدحون كتبهم، وخاصة في مقدمة الكتاب؟ يمدحون كتبهم لأجل أن ينتفع ويغروا طلاب العلم بالانتفاع به، ليغروا طلاب العلم حتى ينتفعوا به، وقصدهم بذلك كثرة الأجور في الآخرة. لأنه إذا أقبل الناس على تعلم كتاب العلم الذي ذكروه في الكتاب، فإن هذا فيه أجورا عظيمة تلحقهم حتى بعد موتهم. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الأولى ذكرها صلى الله عليه وسلم، علم علمه ونشره كما جاء في الحديث الآخر، قال: علما علمه ونشره. إن مما يلحق المؤمن من أعماله وحسناته بعد موته، قال صلى الله عليه وسلم: علما علمه ونشره. فهم لماذا يمدحون كتبهم؟ يجتهدون في ترتيبها وذكر الفوائد فيها ثم يمدحونها، وقصدهم بذلك أن يغروا طلاب العلم ليقبلوا على تعلم ما في كتابهم الذي أثنوا عليه، لرغبتهم في كثرة الأجور وطمعا في كثرة الأجور. لأنه كلما أقبل الناس على مدارسة الكتاب إلا ويكون لصاحب الكتاب الأجر والثواب حتى بعد موته فيلحقه ذلك. فهذا مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته كما ذكر صلى الله عليه وسلم، قال: علما علمه ونشره، نشره في الناس. ولذلك هذا من الأمور التي ينبغي أن تنشط الهمم فيها، وهي تعليم العلم ونشر العلم. وطبعا لما يذكر الآن تعليم العلم ونشر العلم، وأنه مما ينال المرء به الحسنات والثواب حتى بعد موته، لا يعني أن هذا الذي ينال مثل هذا الثواب لابد أن يكون عالما ومعلما، لا، بل قد يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن يهو ينشط في جهة أخرى في نشر العلوم، علوم العلماء، بشراء الكتب وتوزيعها ولا نشر دروسهم ليستفيد الناس منها، فإنه يكتب له الأجر حتى بعد موتي، لأن هذا معدود من نشر العلم، معدود من نشر العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: علما علمه أو نشره. وأولى الناس بهذا الخير وهم الذين من الله عليهم بالعلم وحرصوا على نشره وكتابة الكتب التي بقيت معهم. ولهذا لما قارن بعض أهل العلم بين الولد الصالح والعلم النافع في الثلاثة الذي ذكرهم صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولا بإحدى ثلاث، الأول ذكر صلى الله عليه وسلم العلم، والثالث ذكر الولد الصالح. الفرق بينهما أن ذلك العلم ومنه الكتاب هو الولد المخلد بخلاف الولد الصالح، أن الولد الصالح يعيش كم بعد والده ويموت، يبقى يدعو لوالده ويستغفر له، والده ترفع درجاته حتى بعد موته، لكن هذا الولد يموت. أما بالنسبة للكتاب الذي سمي بالولد المخلد هذا يبقى مدة طويلة. انظر الآن نحن نتدارس كتاب ابن جزي، مات في القرن الثامن ونحن نتدارس كتابه بعد مدة قرون مضت، أكثر من 7 قرون ونتدارس كتابه، والذين كانوا من قبل، انظر صحيح البخاري موطأ الإمام مالك الذي نتدارس في المجالس ما تصنفه الإمام مالك وبقي، ولا زال الناس يقرؤون الموطأ، وكلما قرأوا إلا ويرجى أن يكون الإمام مالك الثواب على على على ذلك، فنحسبه من المخلصين رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك الله جل وعلا من عليه بمن ينشر علمه حتى إلى زمان الناس هذا، وما زال مذهبه يدرس ويتدارس وتنشر أقواله ويقرأ كتابه الموطأ رحمه الله تبارك وتعالى. فلذلك العلماء قلت يثنون على كتبهم، يثنون على كتاب مثلا يكتبونه ليغروا طلبة العلم لأجل أن يقبلوا على ذلك الكتاب. فإن مثل هذا المدح لا بأس به، لأن الآن إذا قلت كلام ابن جزي يتكلم عن كتابه يقول من حسن مع حسن الترتيب والتهذيب، وذكرت لكم أيضا كلام ابن القيم وغيره من أهل العلم يثنون على كتبهم، أليس مدح هذا الكتاب هو مدح للشخص نفسه فهو يمدح نفسه؟ الجواب بلى، فهو يمدح نفسه، والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم. لكن يا إخوة هل هذا المدح مذموم؟ المدح مدحان، مدح مذموم ومدح محمود. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: اعلم أن ذكر محاسن النفس ضربان، مذموم ومحبوب. فالمذموم أن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك هذا هو المذموم. المذموم من المدح يقول رحمه الله أن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك. قال: والمحبوب، المدح المحبوب يقول أن يكون فيه مصلحة دينية، ثم ذكر أنواع من هذه المصالح الدينية. قال أن يكون فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو ناصحا أو مشيرا بمصلحة أو معلما أو مؤدبا أو واعظا أو مذكرا أو مصلحا بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك، فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره، وأن هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به أو نحو ذلك. يعني يقول مثل هذه الكلمات التي يمتدح فيها نفسه، يقول هذه الفائدة لن تجدها عند غيري، كما ذكرت لكم قول ابن القيم رحمه الله حين ذكر كتاب في مقدمة كتابه جلاء الأفهام، قال: هو كتاب فرض في معناه لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. هذا مدح، لكن هذا من المدح المدح المحبوب كما ذكر النووي رحمه الله تبارك وتعالى، لأن صاحبه يريد به المصلحة الدينية في هذا الأنواع التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: فيذكر محاسنه ناويا، ولأن القضية تتعلق بالنية، ناويا. أما الذي ينوي الافتخار ويقصد به الترفع على الناس هذا مدح مذموم، يمدح نفسه فهذا مدح مذموم. أما كما قال هنا: فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره. ولذلك هم هذا الذي ينزل عليه ما يتعلق بمدح الكتاب، فإن الذي يكتب الكتاب ثم يمدحه ذلك الكتاب فهو لأجل أن يغري الطلبة للإقبال عليه وينوي أن يقبل هذا الكتاب وينتشر، كل هذا طمعا في الثواب والأجر. فإذا صنيع العلماء رحمه الله، صنيع بعض العلماء إذا أثنوا على كتبهم فهو ينزل على هذا الثاني، على هذا الضرب الثاني من المدح الذي هو المحبوب، الذي هو المحبوب. نعم. قال رحمه الله: وقسمته إلى 5 فنون: الفن الأول في المعارف العقلية، الفن الثاني في فن المعارف اللغوية، الفن الثالث في الأحكام الشرعية، الفن الرابع في الأدلة على الأحكام الشرعية، والفن الخامس في الاجتهاد والترجيح. وجعلت في كل فن 10 أبواب، فاحتوى الكتاب على 50 بابا، وقدمت في أوله مقدمة يحتاج إليها، وسميته تقريب الوصول إلى علم الأصول، والله المستعان. نعم. ويذكر هنا هذا كالفهرس لكتابه وما يحتوي كتابه على الفنون، فهي 5 فنون وقسمها وذكرها في المعارف العقلية وفي المعارف اللغوية وفي الأحكام الشرعية وفي الأدلة على الأحكام الشرعية وفي الاجتهاد والترجيح، وذكر بأن كل فن جعل تحته 10 أبواب، ثم قدم بمقدمة، قال: وقدمت في أوله مقدمة يحتاج إليها. وهذه المقدمة جعل تحتها فصلين: الفصل الأول يتعلق بتعريف علم أصول الفقه، والفصل الثاني يتعلق بوجه تقسيم هذا الكتاب إلى هذه الفنون 5 التي ذكرها. قال: وسميته تقريب الوصول إلى علم الأصول، والله المستعان. فالكتاب فيه تقريب الوصول إلى هذا العلم وهذا الفن كما هو ظاهر في التسمية، الذي هو علم أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله: مقدمة فيها فصلان: الفصل الأول في تفسير أصول الفقه، وهو مركب من كلمتين، فنفسر كل واحدة على انفرادها ثم نفسر المركب منهما. قال هنا: المقدمة فيها فصلان. هذه المقدمة هي مقدمة علم، لأن المقدمة قد تكون مقدمة علم أو تكون مقدمة كتاب، كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار. فالمقدمة تنقسم إلى قسمين: مقدمة علم ومقدمة كتاب. لأن إذا قلت هذه المقدمة، فالأولى ماذا نسميها؟ الأولى التي ذكرها وافتدأها بالحمد وذكر فيها سبب التأليف، ماذا نسميها؟ ليست مقدمة للكتاب؟ نعم، مقدمة للكتاب. ثم بعد ذلك يعقبها بماذا؟ بمقدمة أخرى. ما الفرق بينهما؟ الأولى هي مقدمة الكتاب، تلك المقدمة التي تفتتح بالحمد ولا بالبسملة ويذكر فيها سبب التأليف، تلك مقدمة الكتاب. أما هذه المقدمة فهي مقدمة علم، ومقدمة العلم هي التي تذكر فيها مبادئ العلوم 10 أو بعضها، فيذكر الحد لذلك العلم وموضوع ذلك العلم وثمرة ذلك العلم وواضع ذلك العلم وغيرها من مبادئ العلوم 10 أو بعضها، لا يشترط أن تذكر كل المبادئ كما صنع هنا، فيذكر بعض المبادئ العلوم، ومن ذلك ما يتعلق بذكر الحد والتعريف لذلك الفن كما صنع هنا رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا التفريق بين المقدمتين، لأنه قد يقول قائل ويستشكل: إذا كانت هذه مقدمة فالأولى ماذا نسميها؟ أليست مقدمة؟ يقال مقدمة ولا مقدمة، باعتبار أنها تكون متقدمة على محتوى الكتاب فهي الأولى. فهذه المقدمة أو المقدمة التي تكون في مطلع الكتاب وتعقب بمقدمة أخرى، فالأولى تكون مقدمة للكتاب والثانية تكون مقدمة العلم إذا ذكر فيها ما يتعلق بمبادئ العلوم وبعض مبادئ العلوم. ومن ذلك قلت صنيع بن جزيه رحمه الله لما ذكر التعريف لأصول هذا الفن الذي هو أصول الفقه، فالمقدمة هذه ذكر فيها تعريف أصول الفقه في الفصل الأول، وفصل الثاني وجه تقسيمه للفنون 5 التي سبق ذكرها. فقال الفصل الأول، قال: هي تفسير أصول الفقه، أي تعريف أصول الفقه. فلا بد من معرفة هذا الفن قبل الشروع فيه. الآن تتعلم هذا الفن، لا بد أن تعرفه قبل أن تشرع فيه. قال: وهو مركب من كلمتين، فتفسير كل واحدة على انفراد، فتفسر كل واحدة على انفرادها، ثم أو قال فنفسر كل واحدة على انفرادها ثم نفسر المركب منهما، لأن أصول الفقه مركب من كلمتين مضاف ومضاف إليه، أصول والفقه، أصول والفقه. فيقول نفسر كل كلمة على انفرادها، وهو يعرف الآن علم أصول الفقه، فيقول نفسر كل كلمة على انفرادها ثم نفسر المركب منهما، فيعرف كل كلمة على انفرادها أصول ما تعريفها، والفقه هذه الكلمة ما تعريفها، لأن عندنا كما ذكرت هنا مركب إضافي مضاف ومضاف إليه أصول الفقه. فتعريف علم أصول الفقه هو النظر إلى أنه مركب من مركب إضافي، مركب من كلمتين، فيعرف باعتبارين، يعرف باعتبار الإضافة ويعرف باعتبار العلمية، يعرف باعتبار الإضافة، وإذا قلنا يعرف باعتبار الإضافة فتعرف كل كلمة على حدة، المضاف وحده والمضاف إليه يعرف وحده، وإذا قلنا نعرفه باعتبار العلمية باعتباره علما ولقبا، يعني باعتبار اللقب، فنعرف علم أصول الفقه ما هو، علم أصول الفقه ما هو. ولا شك أن معرفة الآن لما نريد أن نعرف معنى هذا العلم وهو مركب إضافي، علم أصول الفقه، مما يعين على معرفته باعتباره العلمية وباعتباره اللقبي ما هو علم أصول الفقه، أن نعرفه باعتباره مركبا إضافيا، ما معنى الأصول وما معنى الفقه. فإذا عرفنا ما معنى الأصول وما معنى الفقه فهذا يعيننا على معرفة معنى أصول الفقه، والمصنف بدأ بهذا أولا بتعريفه باعتباره مركبا إضافيا وهو الأنسب، لأن معرفة أصول الفقه باعتبار تركيبه كما ذكرت يعين على معرفته لقبا على هذا الفن، لأن المركب الشيء المركب لا يمكن أن تعرفه إلا إذا عرفت مما تركب منه. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله في كتاب إرشاد الفحول وكتاب في أصول الفقه، يقول لأن تعريف المركب، يعني في بيان لما نبدأ بالتعريف التركيبي والإضافي قبل التعريف باعتبار العلمية وتعريف اللقب، قال لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته، لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته. نعم. قال رحمه الله: أما الأصول فجمع أصل وله في اللغة معنيان، أحدهما ما منه الشيء، والآخر ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنى. نعم. فقلت وشرع في تعريف علم أصول الفقه باعتبار الإضافة، فلهذا عرف هنا الأصول ويعرف بعدها الفقه، وهنا صنيعه أنه بدأ بكلمة الأصول ثم بعدها بكلمة الفقه، وهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الترتيب في سياق هذه الكلمة في سياق هذا المركب، فالأصول أولا ثم الفقه، أصول الفقه، فبدأ بالأصول ثم بالفقه، وهذا صنيع كثير من الأصوليين، إذا عرفوا علم أصول الفقه باعتبار الإضافة فيعرفون الكلمتين، يعرفون الأصول أولا المضاف ثم يعرفون الفقه الذي هو المضاف إليه. إلا أن الآمدي رحمه الله في كتابه الإحكام ذكر عكس ذلك، يبدأ بالفقه بذكر معنى الفقه قبل أن يذكر معنى الأصول، فقال رحمه الله الآمدي رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، قال ولن نعرف المضاف، المضاف ما هو؟ أصول، أصول هي المضاف، فقال فلن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه الذي هو الفقه، قال فلا جرم أنه يجب تعريف معنى الفقه أولا ثم معنى الأصول ثانيا. فهذه نظرته في البدء بمعرفة الفقه ثم الأصول، لأجل ما أشار إليه أننا لن نعرف المضاف إلا بعد أن نعرف المضاف إليه، ومن ثم يبدأ بمعرفة المضاف إليه الذي هو الفقه. فتجد الآمدي في كتابه الإحكام يبدأ بتعريف الفقه ثم بعد ذلك يبدأ بتعريف الأصول، وطبعا هو لما قال يجب لا يعني أنه من خالف ذلك يأثم. الآن قضية هذه النظر على وفق نظر المجتهدين في تعريف، وهذا هو القصد، القصد نعرف كلمة أصول وكلمة الفقه، قدمت الفقه ولا قدمت الأصول، نعرف ما هو الفقه وما هو الأصول، ثم يعلم من ذلك الارتباط بين المعاني المناسبة للأصول والفقه لمعرفة هذا الفن باعتباره علما ولقبا بماذا يعرف. ولعلنا نتوقف هنا ونتم الدرس القادم بإذن الله عز وجل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.